مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الملاك على الأرض، ترجمة عبد الرحيم أبو شمع، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء مصدق قعدان. يحكى أن ملاكا من ملائكة السماء خطر له ذات يوم أن يهبط إلى الأرض ويتجول في أرجائها ويتعرف إلى البشر فيها، وسرعان ما هبط في مكان من الأرض ومشى يتنزه فيها، فإذا الليل يرخي سدوله عليه قبل أن يجد له مأوى، ونظر فيما حوله وهو يشعر بالتعب الشديد والإعياء والجوع، فرأى من بعيد منزلين متقابلين يقومان على حافة الطريق، الأول كبير وجميل والآخر صغير بائس حقير. أما البيت الأول الكبير فكان قصرا لرجل غني عظيم الغنى، والصغير ملكا لرجل فقير. وتفكر الملاك قليلا ثم قرر أن ينزل في البيت الأول، مقدرا أنه لن يثقل على الرجل الغني إذا نزل عنده، فهو ميسور الحال على عكس الرجل الفقير. وهكذا قرع الباب بلطف، ففتح الرجل الغني النافذة وأطل برأسه ليسأل الغريب قائلا: من أنت وماذا تريد؟ فقال الملاك: أرجو أن أنزل في ضيافتك ليلة واحدة، فقد ضللت الطريق. وتفحص الغني الرجل الغريب وعرف أنه فقير لا يملك مالا، فهز رأسه وقال: لن أستطيع مع الأسف ضيافتك، فغرفي ملأى بالأعشاب والحبوب ولا ما كان عندي للفقراء. ثم أغلق نافذته وأطفأ النور. اتجه الملاك الصالح نحو البيت الصغير، ولم يكد يطرق الباب حتى فتح بسرعة، وطلب الفقير من الرجل التائه الدخول إلى البيت دون أن يسأله من هو وماذا يريد، قائلا له: اقضي هذه الليلة معي، فالظلمة كثيفة إلى درجة لا تسمح لك بأن تتابع طريقك. سر الملاك سرورا عظيما بذلك الترحيب ودخل البيت، ورحبت به زوجة الرجل الفقير أيضا وقالت له: تفضل واسترح، إنك في بيتك. ثم هيأت له طعاما من البطاطا والحليب فأكل واستراح، وكانت سعادته عظيمة. ولما حان وقت النوم قالت الزوجة لزوجها: دعنا ننام الليلة على القش ونترك السرير لهذا الغريب التائه. سر زوجها بما عرضت، ودعا الملاك إلى النوم على السرير لكي يريح جسمه المتعب. وفي الصباح الباكر أعدا لضيفهما فطورا من أجود طعام في منزلهما، وقبل أن يخرج من المنزل التفت إلى مضيفه وقال له: بما أنك كنت عطوفا كريما إلى هذا الحد، فإنك تستطيع أن تتمنى 3 أمنيات وسأحققها لك. فأجابه الرجل الفقير: ماذا علي أن أتمنى غير السعادة في الحياة الأخرى؟ ثم أن نتمتع أنا وزوجتي الطيبة بالصحة والقوة لنحصل على قوتنا اليومي حتى آخر حياتنا. وتريث قليلا ثم قال: ولست أدري ماذا أتمنى ثالثا. فسأله الملاك: ولماذا لا تتمنى أن يكون لك دار جديدة بدلا من هذه العتيقة؟ فقال له الرجل: نعم أتمنى ذلك، إذا استطعت أن أبقى في هذه البقعة من الأرض التي أحبها حبا شديدا. وحقق له الملاك الطيب أمنياته كلها، فبدل بالبيت العتيق بيتا جديدا مكان بيته ومنحهما بركته، ثم خرج. استيقظ الرجل الغني في اليوم التالي فرأى بيتا جديدا أمامه، فذهل ونادى زوجته لتستفسر عن أمر هذا القصر. خرجت الزوجة مسرعة فرأت الفقير الذي يسكن فيه، وحين سألته عن قصة القصر روى لها بالتفصيل حكاية الرجل الغريب وكيف بات عنده مساء أمس، وعندما غادر المنزل حقق له 3 أمنيات. وهكذا كان هذا القصر البديع. ثم عادت مسرعة إلى زوجها لتخبره بقصة الرجل الغريب والأمنيات 3 التي حققها لمضيفه الفقير. تنهد الزوج وقال: آه، ما أسوأ حظي، ليتني عرفت ذلك، فقد قدم الغريب إلى هنا أولا وكان ينوي أن يقضي الليل معنا. فأجابته الزوجة: أسرع إذن، أسرع، هيا وامتطي جوادك فقد تلحق به، وعند ذاك يمكنك أن تسأله 3 أمنيات يحققها لك. أخذ الرجل بنصيحة زوجته وأسرع إلى جواده فامتطاه وراح يغذ السير ليلحق بالملاك. وبعد فترة وجيزة لحق به وحدثه حديثا لطيفا، وطلب إليه ألا يظن به السوء عندما رفض إيواءه، لأنه مضى يبحث عن مفتاح الدار والسراج، وعندما رجع وجده قد ذهب فحزن كثيرا، ورجاه أن يعود إليه إذا مر أمام داره. وبعده الملاك بالمرور به في طريق عودته. عند ذلك سأل الرجل الغني والطمع يقطر من عينيه: هل أستطيع الحصول على 3 أمنيات من مثل جاري؟ فقال له الملاك: بكل تأكيد، ولكن أخشى ألا تعود عليك هذه الأمنيات بالخير، فالأفضل ألا تتمناها. إلا أن الرجل الغني ظن أن من السهل الحصول على شيء يزيد في سعادته، إذ عرف أن الأمنية ستتحقق. ولما رأى الملاك إصراره قال له أخيرا: حسنا، اركب فرسك وارجع إلى بيتك، وستتحقق الأمنيات 3 التي ستطلبها. وسر الرجل الغني سرورا كبيرا. وبينما هو عائد إلى بيته راح الحصان يثب ويقفز ولم يهدأ، حتى تضايق الغني كثيرا واختاظ وصاح وقد نفد صبره: أتمنى أن تكسر رقبتك. ولم يكد ينهي قوله حتى سقط الحصان على الأرض وكسرت رقبته ولبث جامدا لا يتحرك. وهكذا تحققت الأمنية الأولى. إلا أن الرجل الغني الطماع لم يترك سرج الحصان، بل حمله على ظهره وعاد إلى بيته مشيا على قدميه، وقال يخاطب نفسه: لا تزال أمامي 2. ومضى في طريقه والسرج الثقيل قد آلم ظهره وشمس الظهيرة تلفح وجهه. ثم خطرت بباله زوجته وكيف ترتاح بكل بساطة في غرفة باردة مرتدية ثوبها الجميل، فاجتاحه الغضب وصاح بصوت عال دون أن يشعر بذلك: أتمنى أن تكون جالسة على هذا السرج لا تستطيع النزول عنه، بدلا من أن أضعه هكذا على ظهري وأتعب بحمله. وما كاد ينهي هذه الكلمات حتى اختفى السرج عن ظهره، ولم يعد أمامه غير أمنية واحدة، وبدأ يرقد وقد نوى أن يقفل باب غرفته على نفسه حين يصل إلى البيت، ليتفكر طويلا في الحصول على شيء عظيم يكون أمنية 3 والأخيرة. ولما دخل البيت وجد زوجته جالسة على السرج من منتصف الغرفة تبكي وتصرخ لأنها لا تستطيع النزول عنه، وقال لها يعزيها: كوني راضية مطمئنة فسأتمنى أن نحصل على ثروات العالم ونحصل على سعادة لم يذقها إنسان قط. ولكن زوجته هزت رأسها وقالت له وهي تبكي بكاء حارا: وماذا تفيدني ثروات العالم كلها؟ لقد تمنيت لي أن أركب هذا السرج، فتمنى لي الآن أن أنزل عنه فأنا أكاد أن أموت. اضطر الرجل الغني رغما عن إرادته إلى أن يطلب الأمنية 3، وقال وهو في غاية الألم والحزن واليأس: أتمنى أن تتحرر زوجتي من هذا السرج. وعلى الفور تحققت أمنيته 3. وهكذا لم يربح شيئا من أمنياته 3 غير الضيق والمصاعب والتعنيف، وخسر حصانه فوق كل ذلك. أما الزوجان الفقيران فقد عاشا حياة تقية سعيدة تظللهما المحبة والتفاهم حتى آخر أيامهما.